وقول تلا بمعنى وقع، وإن تلا السابق. ما بالابتداء، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، ويصير المعنى وإن وقع المشغول عنه، نعم، بعد الذي يختص بالابتداء، أو تلا الذي يختص بالابتداء. أمر علينا الذي يختص بالابتداء إذا الفجائية، قال فالرفع التزمه أبدا، يعني ليس لهذه المسألة مستثنيات، بل يجب الرفع دائما. هذا الموضع الأول. الثاني قال كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد. البيت هذا من الأبيات، نعم، اللي فيها شيء من التعقيد، فيها شيء من التعقيد. كذا إذا الفعل تلا ما هنا مراد به شيء، ما لم يرد ما قبل، أي ما قبل ذلك الشيء، معمولا لما بعد، يعني لما بعد ذلك الشيء. في ضمائر البيت هذا، فيه ضمائر، فيكون التقدير كذا، أي يجب رفع الاسم السابق إذا كان الفعل المشتغل بالضمير قد وقع بعد إيش؟ بعد لفظ لا يرد ما قبله معمولا لعامل بعده. هذا معنى البيت، كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد. والمقصود بالفعل الآن ما هو؟ المشتغل بالضمير. يعني لاحظ أنه الآن بالموضع الأول الحديث عن ماذا؟ عن المشغول عنه، لكن في البيت الثاني الحديث عن الفعل المشغول، أو لا، الحديث عن الفعل المشغول. نعم، كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد، يعني وقع بعد لفظ لا يرد ما قبل ذلك اللفظ معمولا لما بعده. هذا هو معنى البيت. ثم قال واختير نصب قبل فعل ذي طلب، وبعد ما إلاؤه الفعل غلب، وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. قال هذا هو القسم الثالث، وهو ما يختار فيه النصب. فذكر ثلاثة مواضع يجوز فيها الرفع ويجوز النصب، ولكن النصب أرجح. قال وذلك إذا وقع بعد الاسم فعل دال على طلب كالأمر والنهي والدعاء، نحو زيدا اضرب وزيدا لا تضرب وزيدا رحمه الله، فيجوز رفع زيد ونصبه، والمختار النصب. أنت تعرف أننا لو رفعنا زيد فعلى أنه مبتدأ، وجملة اضربه خبر، ويكون معنى هذا الإخبار بالجملة الطلبية. والإخبار بالجملة الطلبية وإن كان جائزا عند من يجيز، لكنهم يعتبرونه خلاف الأصل، خلاف الأصل، لأن الجملة الخبرية تحتمل الصدق والكذب، والجملة الإنشائية لا تحتمل الصدق والكذب. إذن يكون هذا مخالفا للأصل، لأن الأصل أن تقول مثلا زيد قام، لأجل تكون الجملة محتملة للصدق والكذب، لكن إذا قلت زيد اضربه، كما يقول البلاغيون أن الجملة الإنشائية لا تحتمل الصدق ولا الكذب، يعني لا يصح أن يقال لقائلها إنك صادق أو إنك كاذب. إذن الرفع يجوز ولكنه مرجوح. لماذا؟ لأنه مخالف للأصل، مخالف للأصل، لكن الجواز يجوز، فيترجح النصب، فنقدر فعلا ينصب الموجود ويكون التقدير اضرب زيدا. إذن لماذا ترجح النصب هنا؟ لماذا؟ طيب. لأن الجملة الإنشائية. طيب. ابن عقيل كما تلاحظون مثل بثلاثة أمثلة، وهذا التمثيل له غرض، لأن الأمثلة الثلاثة مختلفة. فإن المثال الأول الفعل دال على الطلب بذاته، يعني الفعل هو نفسه فعل طلب، والثاني الفعل لا يدل على الطلب ولكنه قرن بأداة تدل على الطلب. أما المثال الثالث فقد قصد به ابن عقيل أن الطلب قد يكون بالخبر، لأن جملة رحمه الله كما يقول البلاغيون خبرية لفظة إنشائية معنى. وعلى هذا نقول إن قول ابن مالك بعد فعل ذي طلب قبل فعل ذي طلب يشمل ماذا؟ يشمل الفعل الذي هو طلب والفعل المقرون بما يدل على الطلب، كما يدل على كما يشمل الجملة الطلبية لفظا ومعنى، أو الجملة الخبرية لفظا الطلبية معنى. فهمتم هذا أنتم؟ واضح؟ طيب. زيد رحمه الله اعرب على النصب زيدا، لا رحم الله، نعم رحم فعل ماض ولفظ الجلالة فاعل، نعم. طيب لو قلنا أنت زيدا غفر الله له، اعرف سنت، ولماذا لا نقدم من المذكور؟ اي نعم، والاسم السابق نعم يستدعي فعلا متعديا بنفسه، اي نعم. اذن مثل زيد رحمه الله يقدر من جنس المذكور، اما مثل زيدا غفر الله له فهذا يقدر فعلا او يقدر فعل مناسب ينصب المتقدم. قال وكذلك هذا الموضع الثاني يختار النصب اذا وقع الاسم بعد اداه يغلب ان يليها الفعل كهمزه الاستفهام نحو أزيدا ضربته، بالنصب والرفع، والمختار النصب، لأن أداة الاستفهام يغلب أن يليها الفعل، فيناسب هذا أن ينصب الاسم السابق لأجل أن يكون التقدير أضربت زيدا. ومنه قول الله تعالى أبشرا منا واحدا نتبعه، أبشرا منا واحدا نتبعه، اعرب أنت. نعم التقدير. نعم أنا أتبع بشرا. طيب نتبعه منا صفة لبشر أي يعني بشرا كائنا منا. طيب نعم أي نعم نعم. الثالث قال وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة فعلية ولم يفصل بين العاطف والاسم نحو قام زيد وعمرا أكرمته فيجوز رفع عمر ونصبه والمختار النصب. لماذا؟ تعليل قال لتعطف جملة فعلية على جملة فعلية. نعم قام زيد وعمرا أكرمته. عمر لو رفعته لكنت تقول عمر مبتدأ وجملة أكرمته خبر، فيكون هذا من باب عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية اللي هي جملة قام زيد، ها؟ ويكون هذا من باب عطف جملة عمر أكرمته، يكون عطف جملة اسمية على جملة فعلية. نعم إيه من باب عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية، يعني من باب عطف جملة لا محل لها من الإعراب على جملة لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة. أما النصب فإنك تقدر عاملا للاسم ويكون التقدير قام زيد وأكرمت عمرا، فيكون من باب عطف جملة فعلية على جملة فعلية وفيه تناسب. هذا هو الذي رجح النصب، وهذا هو الذي رجح النصب. ولهذا اشترطوا ألا يوجد فاصل، يعني قال إيش ولم يفصل بين العاطف يعني حرف العطف والاسم أي اسم المشغول عنه. إيه قال ابن عقيل فلو فصل بين العاطف والاسم كان الاسم كما لو لم يتقدمه شيء، يعني الآن انفصلت الجملة الثانية عن الجملة الأولى. والقاعدة أنه إذا لم يتقدم شيء مثل ما ذكرنا في أول باب الاشتغال يختار الرفع، لأن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. نحو قام زيد وأما عمرو فأكرمته، وأما عمرو فأكرمته، فيجوز رفع عمرو ونصبه. يعني جواز الوجهين ثابت لكن الاختيار سيختلف الآن فيختار الرفع. قال والمختار الرفع كما سيأتي، يعني في موضع الاختيار الرفع. لماذا؟ قال لك لأن أما تقطع ما بعدها فيكون ما بعدها مستأنفا، فيكون ما بعدها مستأنفا. طيب لكن لو وجد مرجح للنصب، يعني لو قلنا قام زيد وأما عمرو فأكرمه، ها؟ هنا يترجح النصب لأنه وقع قبل فعل ذي طلب، إذن يكون كلام ابن عقيل هنا مطلق، يكون مطلقا، ويكون المعنى أنه إذا فصل بين العاطف والاسم بفاصل أنه يترجح الرافع، إلا أن يوجد ما يرجح النصب، كأن يكون الفعل المتأخر دالا على طلب.